تفسير الآية 20 من سورة الطور، يقول تعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، أي ويكونون فيها في صورة من صور التمتع والنعيم، حيث النسيم الطيب لظلال الأشجار، وحيث في بعض أحوالهم يكونون متكئين أي جالسين جلسة وسطا بين الجلوس ومد الجسم للنوم، والتي تفيد تمام التمتع بالراحة والاسترخاء وكمال التكريم، على سرر جمع سرير مزينة بأفخم الزينة والمفروشات، وهذه السرر مصفوفة أي على شكل صفوف منتظمة متراصة متقابلة بشكل ممتع، وبما يدل على كثرتها وحسن تنظيمها وتجمع أهل الجنة عليها وسعادتهم بحسن لقائهم بعضهم بعضا ولطف كلامهم فيما بينهم. قوله تعالى: وزوجناهم بحور عين، أي وإضافة إلى كل النعيم السابق أنعمنا عليهم كذلك بأن زوجناهم بحور، جمع حوراء أي بيضاء، عين جمع عينا أي واسعة العين، والمقصود أن أهل الجنة من الرجال والنساء سيكونون في أعلى درجات الجمال في كل شيء والتمتع من كل شيء.